عارفين انك احلى الحلوين، عارفين عارفين ان عيونك سهيل، عارفين عارفين انك احلى الحلوين، عارفين عارفين ان عيونك سهيل، يا تكينا وتسأل عنا يا نكون زيك اسيل. عارفين عارفين انك احلى الحلوين، عارفين عارفين ان عيونك سهيل، يا تكينا وتسأل عنا يا نكون زيك اسيل. مني مفيش في جمالك ومحير ناس بدلالك، مني مفيش في جمالك ومحير ناس بدلالك، خلينا في يوم على بالك واسأل في قلوب دايبين. عارفين عارفين انك احلى الحلوين، عارفين عارفين ان عيونك سهيل، يا تجينا وتسأل عنا يا نكون زيك اسيل. حبينا هواك واخترنا وتسيب شغلنا يسهرنا، حبينا هواك واخترنا وتسيب شغلنا يسهرنا، عمرك والله محيرنا بتبيع ود الشريين. عارفين عارفين اسأل عنا يا نكون زيك أسير. خصمنا وتغدر بينا انت لوحدك حكينا، خصمنا وتغدر بينا انت لوحدك حكينا، وحتيجي تنادي علينا برضو حنعمل نسيب. عارفين عارفين انك احلى الحلوين، عارفين عارفين ان عيونك سهيل، يا تجينا وتسأل عنا يا نكون زيك اسيل. عارفين عارفين انك احلى الحلوين، عارفين عارفين ان عيونك سهيل، يا تجينا وتسأل عنا يا نكون زيك اسيل. مليت من كتر أسى وتعبت في حب معاك، غبت في حب معاك ولا عارف ايه يرضيك مش هفضل باقي عليك انا عارف ايه يرضيك مش هفضل باقي عليك قلت من كتر اساك وتعبت في حب معاك قلت من كتر اساك وتعبت في حب معاك ولا عارف ايه يرضيك مش هفضل باقي عليك ولا عارف ايه يرضيك مش هفضل باقي عليك طف مرة بحورك تعال طف مرة البحر قل انا قلبي في حبك مل مش لاقي لطبعك حل انا قلبي في حبك مل مش لاقي لطبعك حل طف مرة بحورك تعال طف مرة البحر قل ارحم قلبي الحيران اتعلم من النسيان ارحم قلبي الحيران اتعلم من النسيان يا ابو قلبي ملوش احباب وتميت حاله وكذاب يا ابو قلبي ملوش احباب وتميت حاله وكذاب ارحم قلبي الحيران اتعلم من النسيان ارحم قلبي الحيران يتعلم من النسيان يا ابو قلبي ملوش احباب وتميت حاله وكذاب يا ابو قلبي ملوش احباب وتميت حاله وكذاب طف مرة بحورك تعالى طف مرة البحر قل انا قلبي بحبك مل مش لاقي لطبعك حل انا قلبي بحبك مل مش لاقي لطبعك حل طف مرة بحورك تعالى طف مرة البحر قل انا قلبي بحبك مل مش لاقي لطبعك حل انا قلبي بحبك مل مش لاقي لطبعك حل طف مرة بحورك تعالى طف مرة البحر قل ما تعني دي معاك تعني دي كده مكفايا العمر فاتنا ضيعت سنين حياتنا وقليت فرحتنا ومش عاجبي كده لا كفاية يا دنيا لا كفاية كفاية كده ما تعني ديش معاك ما تعني ديش كده يا دنيا لا كفاية كفاية كده ما تعني ديش معاك ما تعني ديش كده ما كفاية العمر فاتنا ضيعت سنين حياتنا ما كفاية العمر فاتنا ضيعت سنين حياتنا وقليت فرحتنا ومش عاجبي كده لا لا كفاية لا لا لا لا كفاية كفاية كفاية دنيا كده دنيا لا كفاية كفاية كده كده ما تعني ديش معاك ما تعني ديش كده يعني ديش